Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Al-Qadr. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أودو كاريكم أدو مفصل نسيل لبودم حركتين ولا حركة ني ولا حركة ني نعم أنزلناه كو إخفاؤني الحقيقي كنين تتير حركة ديدي أنزلناه في ليلة القدر. قدر إذن سندرة هور راون دو إن سنبنايمو في حال الوقف دتو دي إبراون كوكو أريكم مثل أرغنغل كو أتي راون ونا راون بنفسه أما استيل إن فئي هريكو مثل ونغلغل كرا كونغل دون تسكتو دين ستايكو مثل لي إن سونا راون ستايكو مثل دو إن سنبنايم أما استيل إن درادة هور راون ko masal atti ngal rawon ko ngal don taskoto den sitay ko masal dow en sembinaymo sitay ko masal lay en sewnaymo hasiraun ko fata wadi wala dhamma sitay ko masal dow atti mo hasi ko kasara wadi en sembinaymo sendara de makko naam wama adraka ma laylatul qadr وما أدرى ما عنده كان يكلكم مد منفصل نسلا قودن نسلا ربين دين حركة ديدي أدرى كو حرف من حروف القلق لا راون كاريكو سن بنتيدو تودكو فتا ودي أدرى كما ليلة القدر ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر ودو أي بين فجأة أودو إن سونايمو خير خير راون سن بنتيدو وناديك ميم ونإدغام بغنة من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها ودو مدو كمدو متصلني والروح روح وندو كمدو الأصلين منتدى السلف فيها بإذن فيها والكسر قبل الياء أري كسر أري كواتيا أري كسر أري كواتيا ودو كاريكو موناي مدو الأصلي وني حرف مد ولين بإذن ربهم أرنتنا لبإذني وانتي وبتا سكون وندون كذلك بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر إذن ربهم مئروكو إدغام مثلينني إدغام مثليني الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة وإدغمت الميم الأولى في الميم الثانية ميم أرانون كو ساكن ودنو ونادنون إميم متحركة لموهم عندك دوانا إدغام صغير وني وثاني وثاني إدغام بمثلها أتى وثم إدغاما صغيرا يا فتى وثاني إدغام بمثلها أتى يعني إذا أتى ميم يعني إدغام الميم الساكن إذا أتى ميم مثلها بعدها سميم صفة مقاربة ومقص صفة ندعني أورده أودو كويتيكو إدغام صغير كو نادن رند تسكر سلام هي أودو كو إظهارني حتى مطلع الفجر حتى مطلع أودو طو ومن حروف القلقلة السبع كو والتيل تقلقل مطلع الفجر فجر جيم كنون كدي ومن حروف القلقلة يون راون دو ستايون تيجي في يي فجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا سنتي توكين كرايدو وسيون اي راون كون ستايون يودارتو اي هور راون وسيم بنايمو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أورا ديومن منتدى السلفي Monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafis yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira